بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، آية من آيات الله سبحانه وتعالى استمعنا إليها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دوما لما بنقرأ هذه الآية بيشعر الإنسان بضآلة حجمه، وأن الإنسان لابد أن يكون منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى، مظهرا للخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وإلا عندما يقرأ الإنسان ينبغي أن يتذكر أن الله عز وجل عندما أخرجنا من بطون أمهاتنا ما كان لنا سبيل بالقراءة، عندما نكتب ما كان لنا سبيل بهذه الكتابة. قلنا ما كان الإنسان يقوى على كتابة اسمه ولا حتى على قراءة ذلك الاسم. وعلى ذلك نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى. هذه سورة الله عز وجل ذكر فيها العديد من تلك النعم التي أنعمها الله عز وجل على الإنسان، منها نعمة القراءة والكتابة. قلنا لو كان الإنسان حرم من ذلك الأمر فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن الله عز وجل وفقك أن تتعلم القراءة والكتابة. مجرد أن احنا بنقرأ فقط، قلنا سواء كنا بنقرأ يعني في القرآن أو السنة أو في غيرها من هذه القراءات الأشياء المقروءة، كل ذلك بفضل الله عز وجل وبرحمته. قلنا هذا الأمر يعطي الإنسان لما نقرأ آية نقرأ حديث، اعلم أن الله عز وجل إذا لم يوفق ذلك العبد إلى تعلم القراءة والكتابة ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يقرأ حرفا واحدا. وأن حتى اسم الإنسان لا تقوى على كتابته ولا تقوى على قراءته ولا على النطق به، ولكن كل ذلك كان بمن الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى. ده طبعا يدفع الإنسان ألا يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، نقول لما حتستطيل على خلق الله عز وجل بما أعطاك وبما منحك ربنا سبحانه وتعالى من هذه النعم، كيف تستطيل وأنت أساسا يعني لم تقوى على جلب تلك النعم إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، لم تقوى على قراءة آية واحدة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلذلك دايما بنجد الإنسان قد يستطيل بحرفته، قد يستطيل بما يعلم، قد يستطيل بمركزه بسلطانه. نقول أين أنت عندما ولدت من رحم الأم أو من بطن تلك الأم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لما كناش نعلم حتى لو كان يعني حرفا واحدا، ما كان لنا بممكن ولا في استطاعتنا، لكن ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قلنا ده بيجعل الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل. قلنا لا تقوى على أن ترفع تلك الرأس أبدا، قلنا من كسر تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لم يؤاخذ العباد بظلمهم، يعني من نعم رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لم يؤاخذ العباد بظلمهم، وإلا لم يترك على ظهرها من دبة سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل برحمته أجل ذلك الأمر وأعطى الفرصة للإنسان حتى يتوب ويعود إلى رب سبحانه وتعالى. لو لم يكن رب حليما نقول يا ترى الحال يكون إزاي؟ من يجي نقرأ كده في الآيات لو لم يكن رب حليما، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم الذين سلكوا في ذلك الأمر وأصبحوا صحابة كعمر الخطاب، كأبي سفيان، كمعاوية، كعكرمة، كخالد بن الوليد، نجد أن الله عز وجل أعطاهم المهلة الطويلة، السنوات الطويلة حتى دخل الإسلام إلى قلوبهم. لو لم يكن ربي حليما نقول على ذلك ما ترك على ظهرها من دابة، قلنا ربنا سبحانه وتعالى لو أخذ العباد بظلمهم عند ذلك نقول أن العبد ما كان موجودا على ظهر الأرض. يبقى كل واحد كده هيرتكب مظلمة لو كانت العقوبة تنزل مباشرة ولم يعطى هذه المهلة حتى يتوب وينيب إلى ربه ويسلك هذا السبيل المستقيم. قلنا على ذلك ما كان لنا وجود على الحياة لو لم يكن ربي حليما. نقول أن عمر الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة. انظر إلى أبي سفيان رضي الله عنه أسلم في يوم الفتح، نقول بعد 21 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش فقط بعد 21 سنة فقط، ولكن انظر إلى هذه العداوة التي كانت كائنة من أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه للدعوة. ونقول عداوة حالكة كانت من أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه للدعوة، ولكن انظر إلى حلم الرب سبحانه وتعالى، إلى رحمة الرب سبحانه وتعالى. رحمته كانت سابقة لغضبه، رحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. نتخيل كده لو لم يكن ربي حليما وأخذ ربنا سبحانه وتعالى العباد بذلك الظلم. قلنا ده كانوا ينكرون يعني الرسالة وينكرون البعث من بعد الموت وكانوا يكذبون بذلك الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة وأيضا أعطاهم الفرصة. نقول حتى دخل هذا الإسلام إلى قلب أبي سفيان رضي الله عنه بعد 21 عاما من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عمر الخطاب أسلم في السنة السادسة، آدي حمزة في الرابعة، وهكذا هنذكر كده لما ننظر للصحابة رضي الله عنه. قلنا الصحابة واحتلوا هذه المكانة، يعني هذه مكانة الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نقول كانوا في سنوات الأول كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم ولتلك الدعوة، كانوا يحاربون تلك الدعوة ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من ذلك الدين، ولكن حلم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم ينزل هذه العقوبة على القوم، ولكن أعطاهم الفرصة. قلنا سنوات طويلة، سنوات طويلة حتى دخل الإسلام إلى قلوبهم. قلنا عشان نعلم نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا لو ربنا سبحانه وتعالى يأخذ ذلك العبد بظلمه عند ذلك ما كان هناك فرصة أن نتوب أو أن ننيب إلى ربنا سبحانه وتعالى أو أن نعود مرة ثانية إلى ذلك الطريق المستقيم، ولكن هذا لم يكن إلا بمن الله عز وجل وبتفضله. ولذلك نعلم دوما فضل الله عز وجل علينا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم. فالنهاردة لما بنيجي نقرأ لفظ كده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، لما ربنا سبحانه وتعالى جعل همة الإنسان إلى الدين وإلى قراءة القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، دايما اعرف كده أن ده فضل ونعمة من الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا فضل ونعمة من الرب سبحانه وتعالى. قلنا ده حنجد أن رأس الإنسان يعني تطأطأ كثيرا حتى يعفر ذلك الوجه بالتراب، يعني ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى ده هينشئ التواضع عند الإنسان، وإياك الاستطالة على خلق الله عز وجل. قلنا بأمور أنت لم تملك هذه الأمور ابتداء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي نعم الرب سبحانه وتعالى، دي المقومات اللي احنا اكتسبنا من خلالها العلم. لولا أن الله تعالى وفق العبد إلى ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعته. يبقى لعلكم تشكرون، قلنا يبقى مقابل النعم دي هو أن العبد أن يكون في مقام الشاكر لرب سبحانه وتعالى المستديم على شكره على نعمه سبحانه وتعالى، ويعترف رب سبحانه وتعالى بهذه النعم، وكذلك ألا يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى بذلك. استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الولد للفراش، قال أبو داود رحمه الله باب الولد للفراش، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمد زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمد إلى ابن أمد زمعة، قال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمد زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمد أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر: واحتجب منه يا سودة، واحتجب منه يا سودة. زاد مسدد في حديث فقال: فقال وأخوك يعب. بيتكلم على هذه المسألة وهو الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم مع عبد ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها، احتكم واختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أم الزمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أم الزمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي وولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، ولكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر: واحتجب منه يا سودة، واحتجب منه يا سودة. بيذكر هنا الولد للفراش أي أن الولد ينسب إلى فراش الزوجية، الولد ينسب إلى فراش الزوجية، إلا في حالة أن الرجل قام بنفي نسب ذلك الولد فيكون اللعان كما بينا. يبقى يكون اللعان إذا كان الزوج قام ونفى نسب هذا الولد، يبقى نقول على ذلك يبقى الولد الفراش ده الحكم الأصلي، ده الأصل، إلا إذا قام الرجل بنفي ذلك النسب فكان اللعان بينه وبين امرأته كما بينا في قضية اللعان. اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول دوما أي خصومة أي منازعة، فمرد ذلك إلى الكتاب والسنة، مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى نقول أي اختلاف أي إشكال أي خصومة أي منازعة فلا بد من رد هذه المنازعة وتلك الخصومة إلى الكتاب والسنة. يبقى الحاكم والقاضي في هذه المسألة والكتاب والسنة، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي حاجة احنا هنختلف فيها أي منازع أي خصومة مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وعلى ذلك الإنسان يهيأ تماما إلى استقبال ذلك الحكم بغض النظر إن كان ذلك الحكم لصالحك أو لصالح غيرك. وإلا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا مسلك المنافق بيختلف تماما عن مسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أدي مسلك المنافق، هو مسلك المنافق، قلنا المنافق هو بيعلن ويجهر بهذا الأمر ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى ده حال المؤمن، مسلك المؤمن دايما مع الكتاب والسنة. لا شك أن في مسألة الخصومة يعني كل من الخصمين بيظن أن الحق معه، يعني دايما كده الإنسان لما في خصومة أو منازعة حتى لو جاءوا إلى التحاكم كل من الطرفين بيظن أن الحق معه وأن الحكم يكون في صالحه. فعلى ذلك في بعض الأحيان لما يكون الحكم بالكتاب والسنة نجد بيبقى نوع من أنواع الاعتراض الداخلي، وكذلك أيضا قد يعلن ذلك الاعتراض، يبقى في اعتراض داخلي لإضافة أيضا اعتراض حيعلن. قلنا كنتيجة هو لما جاء للتحاكم جاء بصورة واحدة الحق معه، وعند ذلك نقول لو حكم الحاكم لغير صالحه عند ذلك قام بنقض ذلك الحكم، أو أنه هو أساسا يتكلم ويعبر عن عدم صحة ذلك الحكم. والله لو كان عنده دليل يبقى حيقبل، لكن نقول بمجرد الهوى. قلنا السبب في كده أنه هو أساسا يعني لم يتربى على قبول ذلك الحكم، وأنه يطرح المسألة عند الحاكم ثم ينظر إن كان الحكم له أو عليه. قلنا لأن دي مسألة عبودية لله عز وجل، إحنا بنتعبد بنيجي نتحكم بالكتاب والسنة عبودية لله تبارك وتعالى، سواء كان معنى الحق أو ليس معنى الحق. قلنا أي إشكال أي خصومة بتجد أن كلا الطرفين الكل بيظن أن الحق في جانبي وأنه هو على حق والآخر على الباطل، نقول يعني لو حتى لو كان المسألة بهذه الصورة، ولكن لابد من التربية وتوطين النفس أن احنا قبول ذلك الحكم حتى لو كان ذلك الحكم صدر ضد ذلك الإنسان، يبقى قبول ذلك الحكم. وإلا حنجد أن احنا نقول والله نتحاكم، ولما نيجي نتحاكم نقول احنا بنتكلم على صورة واقعية، يعني الكلام ده مش نتكلم ده كلام نظري، ده صور للأسف الشديد صور واقعية، صور واقعية قلما نجد يعني من يتحاكم ثم يكون قابل لذلك الحكم، يعني قلما نجد، يعني الكلام ده بنقول قلما نجد من يتحاكم، يبقى نقول الأطراف بتيجي كده تتحاكم تقول الله الحكم فيها كذا وكذا، بعد ذلك لابد انك انت تعلم بنقد ذلك الحكم. طب يا ترى ايه السبب، ايه دواعي نقد ذلك الحكم؟ يعني انت رأيت ان ذلك الحكم يعني هذا حكم الخطأ، يعني والله انظر كده وتظهر لنا اين ذلك الخلل، اين ذلك الخلل. لكن نقول ده هوى النفس، عدم توطين الانسان لنفسه على قبول حكم الرب سبحانه وتعالى، قل دي عبودية. ولذلك نقول ده المحك الاساسي، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت، نقول ده من مقتضيات وموجبات الإيمان، الكفر بالطاغوت والتحاكم إلى الكتاب والسنة. ولكن نقول كل منهم بيأتي بهذه النفسية إن الحق معاه، ولو حكم في هذه المسألة أن الحق ليس معه عند ذلك يكون بنقد ذلك الحكم أو الكلام. ويعني ننتبه قد يكون ذلك الرفض رفض داخلي، يعني رفض داخلي إنه عليم بذات الصدور، احذر من ذلك الرفض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ننتبه كده إياك ونقد الحكم سواء بالقول كده أو بالباطن أو بالقلب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم لابد أن يكون مسلما تماما لحكم رب سبحانه وتعالى طالما أن سند هذا الحكم من الكتاب والسنة. فلذلك نجد أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في هذه المسألة، فلما اختصم كما تقول عائشة رضي الله عنها اختصم في ابن أمت زمعة، يبقى زمعة اللي هو والد عبد والد سودة، يعني كان عنده أمة، فهذه الأمة ولدت ولدا، فعتبة أخو سعد بن أبي وقاص قال أنه وقع على هذه المرأة وما حبلت هذه الأمة إلا منه، وبالتالي نقول تنازع في الولد، تنازع، نقول أن زمعة يبقى اللي هو والد عبد ووالد سودة، يبقى نقول أنه كانت هذه أمة مملوكة عنده، فنقول ان ولده بعد موت زمعة ولده نقول اختصم معه سعد في هذه الولد الذي ولد من تلك الأمة المملوكة لزمعة. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أم زمعة فأقبضه فإنه ابنه، يقول أنه هو وطأ هذه الجارية وحبلت منه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، يبقى كان نقول الولد في الظاهر شبه أو هذه الصفات شبيه بعتبة اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقال واحتجب منه يا سودة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد أنه ينسب إلى زمعة، لذلك قال في رواية وأخوك يا عبد. يبقى على ذلك قال الولد للفراش وللعهر الحجر. فعلى ذلك يبقى هذه المسألة أصلها أن النسب هيكون على حسب يعني النكاح أو على حسب الوطء لو كانت أما مملوكة وكانت فراشا لذلك السيد. قال الإمام النووي رحمه الله معنى الكلام الولد للفراش أنه إذا كان رجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقها الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغير ذلك من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. قال الولد للفراش ايه معنى هذا الكلام؟ اذا كان الرجل زوجة او مملوكة وهذه المملوكة كانت فراشا لذلك الرجل، قلنا لان الامة مش شرط ان هي عشان هي امة مملوكة تكون فراشا الرجل، هي امة مملوكة لها منافع كثيرة، منها الرجل قد يتخذ هذه يتسرى بهذه الامة فتكون فراشا له، وبالتالي لما هذه الامة حملت من سيدها قلنا يبقى في الحالة دي هتكون ام ولد، وام الولد قلنا تعتق بمجرد موت ذلك السيد، موت ذلك السيد، فمش كل أمة هيتخذها ذلك السيد أن تكون فراشا له، ولكن نقول عنده إماء اختار أمة وكانت فراشا له، وممكن أن عنده إماء ولا يطأ أي أمة من هذه الإماء، فلكن قال الولد للفراش معناه لفراش الزوجية، والإنسان إما نكون له زوجة وإما إن هو أساسا عنده ملك يمين، فنقول لولد الفراش يبقى لفراش الزوجية ينسب بذلك النسب الصحيح، نسبه أساسا عن طريق فراش الزوجية، وبالتالي لو زنى إنسان بامرأة وقال إن هو فلان فعلا هو الزاني وولدت هذه الزانية ولدا يبقى لا ينسب إلى ذلك الزاني، وإن حتى لو نقول حبس هذا الرجل مع امرأة وفجر بهذه المرأة وعلى ذلك استبان حمل هذه المرأة من ذلك الزاني نقول لا ينسب هذا الولد إلى ذلك الزاني، وإن حتى لو أقرت المرأة حتى لو أقر ذلك الزاني وإن لأن الولد لا ينسب إلى الرجل إلا إن كان هناك نكاح صحيح، إلا إن كان هناك نكاح صحيح وولد ذلك الولد في مدة الإمكان منه، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن مدة الإمكان. قال الولد الفراش أي أنه إذا كان رجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد يبقى المملوكة دي تكون فراش لذلك الرجل، وأتت بولد مدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغير ذلك من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، يعني نقول إن كان هذا الولد اللي ولد من هذه من أم الزمعة كان شبيها بعتبة، كان شبيه بعتبة مش شبيه بزمعة، هو مالك هذه الأمة وكان أيضا يطع تلك الأمة، ده الظاهر من كلام عبد بن زمعة. فقال متى أتت بذلك الولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد صار ولدا يجري بينهما التوارث وغير ذلك من أحكام الولد، سواء كان وفق الله في الشبه أم مخالفا. قال ومدة إمكان كوني منه 6 أشهر من حيث أمكن اجتماع هذا الرجل بالزوجة أو بتلك الأمة، يبقى أقل مدة للولد حتى ينسب إلى فراش الزوجية أو ينسب إلى ذلك السيد لو كانت هذه أمة مملوكة له هو 6 أشهر إن أتت به 6 أشهر. قال وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشه مجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فلم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد 6 أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، يعني قال هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة يبقى إلا أبا حنيف فلم يشترط الإمكان بل اكتفى مجرد العقد. قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولد 6 أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث. يعني هنا إمتى بتصير المرأة في فراش الرجل؟ قال لو كانت الزوجة تصير فراشا بالعقد، يبقى نقول تصير فراشا بالعقد، يبقى زنى بهذه المرأة وحبلت منه يبقى على ذلك نقول يعني لا يتزوج هذه المرأة إلا بعد وضع الولد، قلنا لأن هذا الولد لا ينسب إليه لأن تكوين ذلك الولد لم يكن ابتداء بعد عقد النكاح، لكن ده كان قبل عقد النكاح فحبلت من الزنا، يبقى ده نقول هذا حمل من الزنا، لذلك نقول إن تصير المرأة فراشا إن كانت زوجة صارت فراشا مجرد عقد النكاح أو المعقد عليها النكاح، يبقى أصبحت هذه المرأة نقول هذه المرأة فراش لذلك الرجل، فراش لذلك الرجل، يبقى لو بعد عقد النكاح أدت بغلام 6 أشهر ينسب إلى ذلك الرجل، ينسب إلى ذلك الرجل. قلنا بس هذا الكلام ليه شروط، يبقى ينسب لذلك الرجل بعقد النكاح وطالما ان هو امكانية الوطء كانت موجودة حتى لو قال انه لم يطأ، يبقى نقول على ذلك يبقى اذا اتت المرأة بعد عقد النكاح بولد 6 أشهر يبقى نقول عند ذلك حينسب الى ذلك الرجل بعقد النكاح، هذه فراش الزوجية قلنا في هذه الحالة يبقى ينسب اليه طالما ان هما يعني امكانية الوطء موجودة، غير لما يكون إمكانية الوطء غير موجودة، وإن إنسان كده والله في بلدة يعني في بلدة من البلدان كما يسافرون كده، وأرسل إلى وكيله أن يعقد على امرأة، يعقد على امرأة نيابة عنه، فعقد على امرأة. يبقى بعد العقد كده بستة أشهر بسنة أتت بولد، نقول هو أساسا لم يجتمع معها أو لم يكن معها في مكان، نقول مش في مكان معناه انفرد، مش في بلدة واحدة، فإمكانية الوطئ هنا غير موجودة. يبقى إمكانية الوطئ إن هم أساسا مش شرط إن هم والله يعني إحنا نراهم يجتمع في مكان واحد، ولكن إمكانية الوطئ إن هي موجودة في نفس المكان. يبقى نقول رجل والله يعني تزوج امرأة وهو في بلدة واحدة، في بلدة واحدة أو في بلدة نقول الله يستطيع أن يطأ فيها المرأة أو يأتي المرأة فيها، غير لما يكون الله مسافر. فده إنسان مسافر وكل إنسان أنه يعقد على فلانة فعقد عليها، يبقى عقد نكاحه، يبقى الولد يأتي بعد النكاح، يبقى ده أو بعد عقد النكاح ينسب إلى يعني يبقى الولد الفراش، طالما أن هي من الممكن تكون فراشا له، إمكانية الوطئ موجودة. غير لما يكون الله المسافة شاسعة، لم يأتي فلان ده بيأتي كل سنة، فعند ذلك لو أتت بولد يبقى هذا الولد ليس منه. عند بعد عقد النكاح نقول لعدم إمكانية الوطئ، لعدم إمكانية الوطئ، يبقى يأتي بها لستة أشهر وإمكانية الوطئ أن تكون موجودة، إمكانية الوطئ أن تكون موجودة. ولذلك قال وشرط إمكان الوطئ بعد ثبوت الفراش، فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد ستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، يبقى نقول إمكانية الوطئ غير موجودة. كانت الوطئ هنا غير موجودة. يبقى في حالة أنه هو عقد نكاح أتت للولد ستة أشهر مع وجود إمكانية الوطئ، مع وجود إمكانية الوطئ، إلا إن قام بعد ذلك ونفى ذلك النسب، يبقى نقول أنه من حاله أنه لم يطأ هذه المرأة، يبقى نقول أتت به ستة أشهر أو أكثر وكانت كانت الوطئ موجودة، ولكن هو أنكر، أنكر يبقى فيها اللعان، أنكر يبقى فيها اللعان، لم ينكر يبقى حينسب له الولد، ينسب له الولد. قال وهو قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة لم يشترط إن كان بل اكتفى بمجرد العقد. قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطئ ولد ست أشهر من العقد لحقه الولد، يعني كأن كده أبا حنيفة رحمه الله يقول لو عقد هذا الرجل على امرأة عقده وفي نفس المجلس طلق المرأة، طلق المرأة في نفس المجلس، يبقى نقول عند ذلك نقول إن هو لم يطأ، يعني نقول لم يطأ، يبقى إمكانية الوطئ هنا غير موجودة. ده هو طلق تزوج وفي نفس المجلس طلق، يبقى لم ينفرد كده ولم يخلو هذه المرأة بعد العقد. فعلى ذلك لو أتت بولد أبو حنيفة رحمه الله يقول ينسب إليه بمجرد العقد، نقول لا، إن إمكانية الوطئ غير موجودة، إمكانية الوطئ هنا غير موجودة. نقول نحن على يقين أنه لم يحدث ذلك الوطئ بعد عقد النكاح لأن في نفس المجلس طلق، فعلى ذلك يبقى لا ينسب إليه ذلك الولد إلا إذا أتت المرأة لهذا الولد ستة أشهر بعد عقد النكاح وإمكانية الوطئ كانت موجودة. أما ما قال أبو حنيفة رحمه الله قال هذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث أنه خرج على الغير وحصول إمكان عند العقد. قال هذا حكم الزوجة. أما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطئ ولا تصير فراشا مجرد الملك حتى لو بقت في ملك سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحق أحد منهم، فإذا وطأها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطئ بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. يبقى على ذلك نقول للأمة لها حكم آخر. الأمة مملوكة بس مش شرط أنها مملوكة تبقى فراش، مش كل أمة مملوكة تبقى فراش. والله لو هو اتخذ هذه الأمة فراشا فهذا يجوز ملك اليمين يتصرف بها. فلذلك قال الأمة عند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو وقت في ملك سنين وأتت بأولاد لم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحق أحد منهم. يبقى نقول الأمة دي جات بعيال ودي مملوكة لفلان، هل مجرد الملكية هننسب الولد إليه؟ نقول لا، كلام ده لو كانت الأمة دي فراشا لذلك الرجل، يبقى فرق ما بين إنها ملكه، فرق إن هي أساسا تبقى ملكه ويتصرى بها، فملكه ممكن لا يتصرى بها، يبقى نقول إنه أساسا لا يطأها ولا يتخذ هذه الأمة فراشا له. فلو ولدت يبقى نقول والله على حسب قوله إن هي كانت فراشا له يبقى هينسب لها الولد. قال إن هي أساسا حبلت هذه المرأة ولكن لم تكن فراشا لذلك السيد، يبقى نقول ولد لا يلزمه ولا يلحق بذلك السيد. غير نقول مسألة الزوجين، يبقى لو نقول الأمة دي حبلت يبقى يا ترى بمجرد حبل الأمة دي هتنسب للسيد؟ نقول لا، إلا إن اعترف السيد أنها كانت فراشا لا وكذلك يعني كان يطأها. أما إن لم يقر بوطئها لا يلحق أحد منه، فإذا وطأها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقه. وقال أبو حنيفة صف رشا إلا إذا ولدت ولدا استلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن يقوم بنفيه. لكن نقول يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يبقى هذه الأمة صارت فراشا له لما وطأها، فإن ولدت ونقول على ذلك وأتت بذلك الولد لمدة 6 أشهر أو أكثر يبقى ينسب إلى ذلك السيد، ينسب إلى ذلك وتصير بذلك أم ولد، تصير بذلك أم ولد، يبقى مش مجرد الملك فقط ولكن الملك وكذلك أيضا أن يتخذ هذه الأمة فراشا له. فإن وطأ الأمة فولدت يبقى ده أم ولد، أم ولد، وبالتالي أم الولد يبقى لها الأحكام اللي هي لا تباع وكذلك لا توهب وتملك الحرية بمجرد موت ذلك السيد. قال الولد الفرش العاهر الحجر، والعاهر الحجر قال والعاهر الحجر معنى الكلام أنه هو أساسا أن ذلك العاهر الزاني نقول لا نصيب له ولا حظ له في ذلك الولد إن كان منه فعلا لا حظ له، قلنا لأن الزاني لا ينسب إليه ذلك الولد، قلنا حتى لو تيقن أن ذلك الولد لم يكن إلا من ذلك الزاني لكن لا ينسب إليه، قلنا حتى لو أقر واعترف واعترفت المرأة نقول كل ذلك لا ينسب إليه. الولد للفراش، لفراش الزوجية، فراش الزوجية يكون بالعقد، أو لو كانت أما كانت مملوكة وكانت فراشا لذلك الرجل. قال الإمام النووي رحمه الله واحتجبي منه يا سودة، قال أن هذا أمر ندب واحتياط لأنه في ظهر الشرع أخوها أنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بينه وبين عتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمره بالاحتجاب منه احتياطا. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة واحتجبي منه يا سودة، أن طالما أنه قال وأخوك يا عبد يبقى أخو سودة ومع ذلك قال احتجبي منه يا سودة. طبعا نقول أن الأخت لا تحتجب من أخيها، ده هو أساسا يعني محرم لها، والحرمة حرمة تأبيدية، حرمة تأبيدية، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشبه البين بين هذا الولد وبين عتبة ابن أبي وقاص فقال لسودة احتجب منه، على الرغم أنه حكم أن الولد يكون ابنا لزمعة وأخو لعبد بن زمعة، ويبقى في الحالة ديت أخو لسودة بنت زمعة، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الشبه الكبير بينه وبين عتبة قال احتجب منه يا سودة. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله هذا الأمر أمر ندب واحتياط لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها، يبقى هنجري عليه الأحكام، هنجري عليه الأحكام، ولكن لما كان الشبه فدي كانت قرينة، يعني كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة في مسألة اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتت به بصفة كذا وكذا فهو صادق وهي كاذبة، وفعلا أتت على الصفة المكروهة، وقال لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى نقول إن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة كانت كاذبة وإن فعلا هذا الحمل كان من الزنا ولم يكن من زوجها، ومع ذلك نقول إن هو وقف عند الحدود لولا الكتاب لولا الحكم، نقول إنها ضرعت عن نفسها العذاب لما نطقت بهذه الشهادات، فعند ذلك نقف عند الحدود ضرعت عن نفسها العذاب، على الرغم إن هي لو أتت به بصفة كذا وكذا فهو صدق وهي كاذبة، يبقى الكلام كلام صريح، ولكن نقول إن هو يبقى درى عنها العذاب، وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم علي الحد كنتيجة درأت عن نفسها العذاب، على الرغم من هذا الشبه البين بين ذلك المولود وبين الرجل الذي تهمت فيه هذه المرأة. هنا نفس القضية، يبقى نقول الولد الفراش، الولد الفراش احنا ذكرنا قبل ذلك يبقى الأمة دي كانت لزمعة، زمعة لم ينكر ذلك الحمل وكذلك لم يقره، ولكن قلنا ان الورثة بعد ذلك لهم اساسا لو اقروا بذلك الولد ان هذه الأمة كانت فراشا لأبيهم وانها حملت منه يبقى على ذلك نقول ان الولد ده حينسب الى أبيهم، قلنا لان ده يكون بإقرار الورثة، قرار الورثة، قلنا وعبد نقول زمعة لم ينكر ذلك الأمر مات، وبالتالي نقول لم ينكره، طالما لم ينكر ذلك الحمل يبقى نقول الأمر مفاده إلى الورثة، إلى الورثة، الورثة عند ذلك أقروا أن هذا المولود لزمعة، فعند ذلك ينسب إلى أبيهم وأيضا يتورث معهم فيما لم يقسم من الموريث كما بينا قبل ذلك في المسائل السابقة. فلذلك قال واحتج منه سودة، يبقى قال أمر ندب واحتياط لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشبه البين بينه وبين عتبة، بينه وبين عتبة. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في تعليقه على تلك الرواية، له كلام طيب في تعليقه على تلك الرواية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احتجب منه يا سودة، نقول على ذلك هذا دل على الأصل وتبعيض أحكام النسب. قال أما أمر سودة يا أخته بالاحتجاب منه، قال هذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغير ذلك، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها. قال معرض الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من إثبات الحرمة غيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. قال وهذا باب من دقيق العلم، يعني ابن القيم رحمه الله قال إن ده يدل على أصل وتبعيض أحكام النسب، تبعيض أحكام النسب، وقال إن هو فيكون أخاه في التحريم والميراث وغير ذلك. يبقى نقول أخاه يبقى ده يحرم عليه أن يتزوجها، قلنا حرمة أبدية، يبقى ده من الجزئية دي، له في الميراث وغير ذلك من الأحكام. قال ولا يكون أخاه في المحرمية والخلوة ونظر إليها، قلنا ده لما يكون أخ يبقى نسبا هنقول والله يبقى الخلوة بيه السفر معاه، لأن دي حرمة أبدية، فقال إن هو هيبقى في جزئية نحكم ليه بهذه الأحكام، فهذه الجزئية أخاها في التحريم والميراث وغير ذلك. أما بالنسبة للخلوة النظر إليها والسفر معها نقول لا، يبقى على ذلك حنقف، يبقى ده نقول لا نطبق عليه هذا الكلام، طبق نقول بما وجدنا من ذلك الشبه البين بينه وبين يعني الرجل الذي اتهمت فيه، فيبقى على ذلك قال ليكون أخاها في المحرمية والخلوة النظر إليها لمعرض الشبه الفراش، فأعطى الفراش حكمه، يبقى الولد الفراش، يبقى خلاص هنحكم كده، لكن في المقابل يبقى نقول ان هو الولد شبيه بالرجل الذي اتهمت فيه، يبقى على ذلك ناخد بالنا بقاش في خلوة ما ينظرش اليها، ما ايضا لا يسافر مع هذه المرأة منفردا، قلنا لوجود ذلك الشبه، فغالب الامر ان هو هيكون من ماء الزنا، فلذلك قال اعطي الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية السوداء. قال وايضا ان هذا الكلام قال ان هذه الاحكام او تبعيد هذه الاحكام ده امر معمول به، فذكر ابن القيم رحمه الله بعض الصور، قال فلينظر الى الولد من رضاعه كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقه ولا في الولايه، يبقى قال والله ده هذه المراه ارضعت الولد ده، نقول الولد ده ابن هذه المراه من رضاعه، ابنها من رضاعه، يبقى في الخلوه ما فيش حرج، في النظر إليها ما فيش حرج، يسافر معها ما فيش حرج، لكن في الميراث لا، لا يرث، وكذلك أيضا ليس له ولاية أساسا، يعني في النكاح وكده ليس له ولاية لا على إخوته إن كانوا من نسب هذه المرأة ولا على المرأة ذاتها، طبعا المرأة لا تتزوج إلا بولي، نتخيل ده أخو هذه الأسرة من إيه من الرضاع، قام الرضاع، يبقى نقول أخو المرأة ده إن في فقد الأب يبقى هو الولي بتاعها في الزواج، الولي أخوها من الرضاعة ما يصحش، لا يصلح أن يكون وليا لها في الزواج، هو فقط كده أخوها من الرضاعة، يبقى في الخلوة في النظر إليها، في أيضا السفر يبقى لا حرج إن هو أساسا أن يسافر معها لأن حرمة حرمة أبدية، لكن في باقي الأحكام لا، يرث لا يرث. نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي، على أمك ثم أمك ثم أمك، فنقول يا ترى الكلام ده ينطبق على أم الرضاعة؟ لا، على الأم النسبية، على الأم النسبية، يبقى في أحكام كده تختص بالأم النسبية، نقول مثلا هذا أبوه من الرضاعة أنت وملك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده على الولد النسبي، على الولد اللي هو من النسب، أما من الرضاعة لا، يبقى حكم الولد من الرضاعة ليه أحكام وفي أحكام ينفصل عنها، فابن القيم رحمه الله قال تبعيد الأحكام ده أمر معمول به، فلذلك ضرب الأمثلة. قال انظر الى الولد من رضاعه كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقه الولايه. وقال هذا ينفع في مساله البنت المخلوقه من ماء الزنا، فانها بنت في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليس البنت في الميراث ولا في النفقه ولا في المحرميه. يبقى العلماء بيتكلموا على رجل وطأ امراه او زنى بامراه فولدت هذه المراه من الزنا، ولدت بنتا، يبقى قال العلماء ان البنت دهيت يبقى لا يجوز ان تتزوجها، لا يجوز نتزوجها، لكن في الجزئية الثانية يا ترى تحمل اسمه؟ لا. وكذلك ترث؟ لا ترث، يبقى يختلي بها؟ لا، يبقى نقول ما فيش خلوة وما فيش نظر إليها. لكن في الزواج يبقى نقول لا، ده باب مسدود، سد ذلك الباب، أدي طبيعة الأحكام. فدي بنته من الزنا، يبقى بنته من الزنا، قلنا ما بتنسبش إليه، لكن لما كانت بنته من الزنا يبقى لا يجوز أن تزوجها، لا يجوز أن تزوجها. لكن هي ليس لها الحق لا في ميراث ولا في النسب ولا غير ذلك. يبقى في جزئية أهو، يبقى دي جزئية فقط اللي هي هتسد عليه، أما باقي الأجزاء فنقول على أنها أجنبية. أبو الجملة قال: فهذا من أصار الفقه ورعاة الأوصال تترتب عليها الأحكام، والترتيب مقتضى كل وصف عليه. قال: ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم ينبهر النظر فيها. قال: نظير هذا ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق المتاع، ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح، ولم يثبت حكم السرقة في وجوب القطع اتفاقا، فهذا سارق من وجه دون وجه، ونظائره كثيرة. يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، يعني في مسائل كده قضى بشاهد ويمين. يبقى نقول طبعا مسألة يبقى شاهدان، فلكن قضى بشاهد ويمين، فعند ذلك قال لو قضى في قضاء بالشاهد واليمين يبقى إنسان سرق، ونقول ما كانش غير شاهد واحد بس اللي كان موجود، ادي الشاهد شهاد وكذلك حلف ذلك المدعي، فالشاهد واليمين يقضى بها في الحكم كده، فقضى ان ده سارق فعلا فيضمن المال، لكن هذا لا يقام بحكم القطع، لان طبعا لو كان في بين على السرقة والسرقة كانت وصلت الى نصاب معين يبقى في الحكم اساسا يقطع يد ذلك السارق. فنقول والله هنا لا نقطع اليد، قلنا لان لكن قضينا فيها في مسألة تضمين المال، يبقى تضمين المال حكمنا بالشاهد واليمين، لكن في مسألة القطع لا، في مسألة القطع لا، نقول يبقى اختلفت الامور اهو، يبقى هنا اختلفت، ادي الحكم اهو في جزئية دون جزئية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ما لو أقام شهيدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق المتاع، ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح، ولم يثبت حكم السرقة في وجوب القطع اتفاقا. قال: هذا سارق من وجه دون وجه، ونظائر ذلك كثيرة، نظائر ذلك كثيرة. قلنا مقصده بإرادة هذه الأمثلة هو البيان على مسألة تبعيد أحكام الأحكام، تبعيد الأحكام ممكن نعم من وجه ننظر إليها، ومن وجه آخر نقول لا يثبت ذلك الأمر. يبقى نقول يبقى في مسألة نقول والله كل الأوجه يبقى لها أكثر من وجه، لها أكثر من وجه، فعلى ذلك نقول هذه وجه منها يبقى ثابت بها الحكم، الأوجه الثانية نقول لا، يبقى نتيجة وجود شبهة، نتيجة وجود أي صورة من تلك الصور، كما بيّن كده في مسألة أدي حكم الرضاع، يبقى الخلوة بها مفيش حرج، نقول والله السفر معها مفيش حرج، نظر إليها مفيش حرج، لكن لا يثبت له بالرضاع حكم الميراث، وكذلك أيضا أنت ومالك لأبيك، يبقى لا يثبت بها ذلك الأمر، مع أنه نقول ده ابنه، يبقى يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، أو يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في جزئية معينة، لكن في باقي الأحكام لا، في باقي الأحكام لا. يبقى نقول لو كان يبقى هذه المسألة يبقى بنطبق عليها أكثر من حكم كده، فنقول ممكن ينطبق عليها بعض الأحكام والبعض الآخر لا ينطبق من هذه المسألة. طبعا كل ده تعليق ابن القيم رحمه الله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة احتجب منه بعدما حكم أن هذا الولد لزمعة، يبقى قال الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجب منه يا زمعة. يبقى هذه صورة، وأدي الجزء الثاني لله احتجبي لما رأى من شدة ذلك الشبه بين ذلك المولود وبين عتبة ابن أبي وقاص. ثم ذكر على ذلك رواية أخرى عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: قام رجل فقال رسول الله إن فلانا ابني عهرت بأمي في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ونرجع عن الكلام ذي الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله جميعا.